بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: فصل. الاسم ضربان نكرة وربما شاع في جنس موجود كرجل إلى آخر المتن. ثم قال في الشرح رحمه الله: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. الأصل في الأسماء أن تكون نكرة، وأما المعرفة فهي على خلاف الأصل، ولهذا المعرفة محصورة. المعرفة محصورة، العلم والضمير وكذا وكذا معروف، محصورة. وأما النكرة ليست محصورة، لأن النكرة هي الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فيحصر، وأما الذي يكون على الأصل هذا ما يحصر. إذن ما يقال مثلا الاسم، ما يقال النكرة هي كذا وكذا وكذا، لا، لأن هذا الأصل في الأسماء، ولكن يقال المعرفة كذا وكذا وكذا، لأن هذا على خلاف الأصل. وما جاء على خلاف الأصل فيمكن حصره، فالعلماء هنا حصروا المعرفة. قال رحمه الله: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. فالأول كرجل، كلمة رجل هذه كلمة شائعة في جنس الرجال، رجل. طب من هو؟ الله أعلم، يعني لا يصدق على أحد بعينه. شاع، هذا كلمة انتشرت في هذا النوع أو في هذا الجنس ولا تصدق على أحد بعينه، هذه النكرة. وأحيانا هذا الجنس إما أن يكون جنسا موجودا كرجل في الرجال، وإما أن يكون مقدرا، يعني ليس موجودا وإنما يقدره الذهن. يقول رحمه الله: فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكر. هذا على تعريف المناطق للإنسان، يقول الإنسان حيوان ناطق، والإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه، يعني جعلوه حيوان وفرقوا بينه وبين الحيوان النطق فقط، هذا باطل. هذا تعريف المناطق للإنسان، هذا ليس بصحيح. الإنسان هو الإنسان الآدمي، ولكن علم المنطق من فساده أنه يريد أن يضع تعريفا لكل شيء حتى الإنسان، وضع له تعريفا. ما هو الإنسان؟ طبعا في أحد يخفى عليه الإنسان؟ يا سبحان الله، قال الإنسان هو الحيوان الناطق. طيب كلمة، أصبح الآن التعريف أغمض وأعقد من المعرف. المعرف معروف، الإنسان الإنسان، لكن كلمة حيوان ناطق هل تحتاج إلى تعريف؟ تحتاج إلى توضيح، وهذا من فساد علم المنطق. ولذلك لو قلت لأي إنسان من الناس البسطاء، لو قلت له: ما هو الإنسان؟ من هو الإنسان؟ أو ما هو؟ يعني ما صفته؟ يقول لك: الإنسان هو الآدم. شيء يعني واضح، أليس كذلك؟ طيب لو قلت له: وما هو الحيوان الناطق؟ سوف يقول لك: وهل في حيوان ناطق؟ يعني شوف، ما راح يتعجب من هذا وينكر هذا، من كلمة حيوان ناطق هذه. لكن لو قلت له إنسان يفهم. فهذا من غرائب علم المنطق. لذلك المؤلف هنا مشى على هذا العلم، والله المستعان. يقول: وهو ليس بعلم في الحقيقة. يقول: فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه، والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. ما شاء الله على هذا التعريف. الشمس كذلك، في أحد يحتاج لتعريفه؟ قال: الشمس كوكب. هذا خطأ، هذا أول خطأ. نهاريا، هو في شمس في الليل؟ ينسخ ظهوره وجود الليل، هذا أيضا غلط. يعني سبحان الله، تعريف ليس بصحيح. وعلى كل حال الشمس واحدة، ولكن هم يقولون جنس مقدر، يقول فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك. يعني كلمة شمس نكرة، وإن كان ما في الدنيا إلا شمس واحدة، لكن هذا جنس ليس موجودا وإنما هو مقدر من شموس كثيرة. يعني مثلا فكلمة شمس في النحو نكرة، وإن كانت في الواقع معروفة ومعينة، ولكن النحو هنا ما فيه، النحو لا ينظر إلى الواقع، ينظر إلى اللفظة، إلى اللفظة. كلمة شمس نكرة وإن كانت هي في الواقع معروفة، فهذا معنى قوله موجود أو مقدر. قال وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع أسماء الأجناس. يعني كلمة شمس ما هي علم كزيد وعمر، وإنما وضع كأسماء الأجناس، ككلمة رجل وكلمة امرأة وكلمة كتاب إلى آخره. ثم قال رحمه الله وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف 6، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم. إذن أول المعارف الضمير. قال وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. إذن هذا الضمير، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. إذن الضمير ينقسم إلى هذه الأقسام 3. قال رحمه الله وينقسم أيضا الضمير إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو، إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول البارز، يعني الضمير إما أن تكون له صورة في الكلام في اللفظ أو ليس له صورة، فإن كان له صورة فهذا البارز، وإن لم يكن له صورة فهذا المستتر. يقول فالأول البارز كتاء قمت، إذن هذا الضمير بارز. والثاني المستتر المقدر في نحو قولك قم، ما تقديره في قم؟ ها؟ أنا ولا أنت؟ أنت. قم أنت، وأقوم أنا، إذن هذا الضمير مستتر. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، هناك انقسامات للضمير أيضا. يقول فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. ونعني بواجب الاستتار يعني يجب أن يكون مستور ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو بالتاء كتقوم. وهذا في الحقيقة ضابط في الضمائر المستترة، يعني الضمير المستتر إن كان للمتكلم أو للمخاطب فيجب الستار، وإن كان للغائب فيجوز الستار. هذا الضابط، وهذا الضابط أسهل من تقرير المؤلف. المؤلف يريد أن يذكر العلة، ولكن طالب النحو إذا عرف هذا الضابط سهل عليه الأمر، وعرف التفريق بين ما يجب استتاره وما يجوز من الضمائر. فإذا كان الضمير ضميرا للمتكلم كأنا ونحن، أو للمخاطب كأنت أو أنت أو أنتم أو أنتما، فيجب استتاره. وإن كان للغائب كهو وهي وهم وهما وهن، فيجوز الستار. لكن هنا يقول في ضابط واجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، ثم ضرب أمثلة للفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو تاء أو التاء، يقول كأقوم نقوم تقوم. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمر؟ لأن كلمة زيد اسم ظاهر وكلمة عمر اسم ظاهر، هل يمكن لهذه الكلمة كلمة زيد أو عمر أن تقوم مقام الضمير؟ ما يمكن، يعني لكن أنت الآن تقول أقوم أي أنا، فما يصلح أن تقول أقوم زيد، يعني هل يمكن أن زيد تقوم مقام الضمير؟ ما يمكن، لأن هذا يجب الستار. قال ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم، يقوم هو. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟ إذن كلمة غلام حلت محل الضمير، أليس كذلك؟ كلمة غلام قامت مقام الضمير. إذن هذا التفريق على حسب كلام المؤلف بين الواجب والجائز، لكن كما قلت في الأول في التفريق بينهما، إن كان للمتكلم أو المخاطب يجب، وإن كان للغائب يجوز. ولكن هذا ما ذكر المؤلف مفيد، لأنك الآن لو قيل لك طيب ما هو لماذا ما السبب، فقل له ما جاز أن يقوم الظاهر مقامه يجوز استتاره، وما لم يجز يجب استتاره بهذه الأمثلة المذكورة. ثم قال رحمه الله وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين متصل ومنفصل، تقسيم آخر. الضمير البارز إما أن يكون متصلا بالكلمة وإما أن يكون منفصلا عنها. قال فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام، على الضمير المتصل، الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه، إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه، يعني إما يكون في محل رفع وإما يكون في محل نصب وإما يكون في محل جر خفض. قال فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول، ومخفوضه كهاء غلامي فإنه مضاف إليه. دائما التاء هذه تاء الفاعل في محل رفع معروفة، وتكون للمتكلم وللمخاطب وللمخاطب. إن كانت المتكلم وتكون مبنية على الضم قمت، وإن كانت المخاطب تكون مبنية على الفتح قمت، وإن كانت المخاطبة مبنية على الكسر قمت. إذن هذا ضمير في محل رفع فاعل، أيضا ناء الدالة على الفاعلين: قمنا وسافرنا، هذا أيضا في محل رفع فاعل. أما الذي يكون في محل نصب أو في محل جر فعندنا ثلاثة ضمائر: الكاف والياء والهاء، أو نقول الياء والكاف والهاء، هذه ثلاث ضمائر: الكاف والياء والهاء. هذه إن اتصلت بفعل في محل نصب، وإن اتصلت باسم في محل جر، ثلاث ضابط فيها. طيب أكرمني، الياء هنا في محل نصب مفعول به لأن اتصلت بفعل. أكرمه، الهاء نفس الشيء في محل نصب مفعول به. طيب كتابك مضاف إليه في محل جر لأن اتصلت كتابي كتابه، هذا الفرق في هذه الضمائر الثلاث الياء والكاف والهاء إن اتصلت بفعل في محل نصب مفعول به، إن اتصلت باسم في محل جر بالإضافة. وعندنا أيضا ناء الدالة على المفعولين في محل نصب أيضا، لأن ناء هذه إما أن تكون دالة على الفاعلين أو دالة على المفعولين. والتفريق بينهما بحركة الحرف قبلها، فناء الدالة على الفاعلين التي في محل رفع الحرف قبلها يكون ساكنا، يكون ساكنا، وأما الدالة على المفعولين يكون متحركا على الفتح. وذلك كقولك مثلا أكرمنا الأستاذ، الأستاذ هنا نصب عليها فتحة ولا عليها ضمة؟ عليها فتحة، لأن أكرم فعل هنا فاعل والأستاذ مفعول به. هنا هنا تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، لأن هذه الدالة على الفاعلين، والدليل على ذلك أن الحرف قبلها ساكن. أكرمنا، أكرمنا الأستاذ، إيش على الأستاذ، ضمة ولا فتحة؟ ضمة فاعل. أكرمنا الأستاذ، أكرم فعل، هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، مفعول به. ما دليلك على ذلك؟ أي نعم، أن الفعل قبله مبني على الفتح، الفعل قبله مبني على الفتح، أكرم، أكرمنا، والأستاذ فاعل مرفوع. إذن هذا الفرق بين ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين. إذن هذا هو البحث في الضمير المتصل، فلا يخفى عليك إعرابه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه. إذن الضمير المنفصل لا يأتي إلا في موضع فقط، رفع ونصب. الضمير المنفصل ما يأتي في محل جر، لا يأتي في محل جر، وإنما إما في محل رفع أو محل نصب، وهي محصورة معروفة. قال رحمه الله: فالمرفوع 12 كلمة، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن، هذه محل رفع. ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل رفع. تقول: أنا مؤمن، فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، فإياك مفعول به، مفعول مقدم، مفعول به مقدم، واضح؟ والمفعول حكمه النصب. ولا يجوز أن يعكس ذلك، فلا تقول إياي مؤمن. لماذا؟ لأن إياي ضمير نصب، وهنا مبتدأ، والمبتدأ حكم الرفع، إذن يجب عليك أن تأتي بضمير رفع وليس بضمير نصب. أو تقول: وأنت أكرمت، خطأ هنا، أنت أكرمت، لأن أنت مفعول به، فيجب عليك أن تأتي بضمير نصب وليس ضمير رفع، أنت من ضمائر الرفع. وعلى ذلك فقس الباقي. إياك أعني ولا أنت أعني؟ ها؟ إياك أعني. والمثل المشهور: إياك أعني، مسموع يا جار. فلا نخلط بين ضمائر الرفع وضمائر النصب. ثم قال رحمه الله: وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة. إذن الضمير النوع الأول من أنواع المعارف، وهو أعرف المعارف، يعني بحسب ما هو موجود في المعارف. وينقسم الضمير هذا إلى عدة اعتبارات. أولا ينقسم الضمير إلى قسمين: بارز ومستتر. والمستتر ينقسم إلى قسمين: واجب الاستتار وجائز الاستتار. والبارز ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. والمنفصل بحسب موقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: المتصل في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. والمنفصل ينقسم بحسب موقعه في الإعراب إلى قسمين فقط: في محل رفع وفي محل نصب. وقد عدد المؤلف هذه الضمائر: ضمائر الرفع وضمائر النصب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا، نتركه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا بحث في قوله سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. هنا يقيم، ما إعراب يقيم؟ يعني لماذا الفعل هنا جزم قل لعبادي الذين آمنوا يقيم؟ فهنا في أوجه في الإعراب، وهذا ملخص من الدر المصون، يقول: يقيم مجزوم بلام أمر محذوفة والتقدير ليقيم، ولكن بقي عملها. قل لعبادي الذين آمنوا ليقيموا. إذن هنا يقيم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر التي حذفت وبقي عمله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مجزوم على أنه جواب قل، وهذا نحن اعترضنا عليه وقلنا إنه ليقيموا لا تصلح أن تكون جوابا لقل. وابن هشام رحمه الله لما بحث هذه المسألة، مسألة الفعل المضارع المجزوم في جواب الطلب، اشترط أن يكون هذا الفعل الواقع في جواب الطلب أن يكون جزاء للطلب، وهنا ما في جزاء. قل ما في جزاء، يقول مجزوم على أنه جواب قل. واعترض عليه بتخلف كثير من هذا الأمر، ورد بأن المراد بالعباد المؤمنون الذين متى أمروا امتثلوا. يعني إن تقل لهم يقيموا الصلاة، بعضهم قال: ولكن هذا لا يصلح، كثير من الناس ما يقيم الصلاة ولا ينفق، أليس كذلك؟ يعني هل إقامة الصلاة تصلح أن تكون جزاء لقل؟ قالوا: ما تصلح، لأنه كثير من الناس قيل لهم أقيموا الصلاة وما أقاموها. ردوا على هذا الاعتراض بأن المقصود هنا في هذا الموضع بالعباد الذين، هكذا قالوا، الذين آمنوا المؤمنون الذين متى أمروا امتثلوا. نعم، ويدلك على ذلك كلمة قل لعبادي، وعبادي هنا إضافة تشريف وتكريم لهم، وهي العبودية الخاصة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. فعباد الله عز وجل الذين آمنوا إن أمرهم رسول الله فإنهم يمتثلون، هذا طيب. يقول الثالث مجزوم بجواب المقول المحذوف: قل لعبادي أقيموا وأنفقوا، يقيموا وينفقوا، وذكروا فساده. يعني هذا الإعراب فاسد. الوجه الرابع: إن تقل لهم أقيموا يقيموا، وهذا مروي عن سبويه، قال الحلبي: وهذا هو القول الثاني. أي نعم، يعني يرجع إلى القول الثاني إن تقل لهم أقيموا يقيموا، فأصبحت المسألة كأنها جواب للطلب قل. قال الفارسي: إنه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبر، ومعناه أقيموا، يعني قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا، هذا أمر جيد، يقول صرف عن الأمر إلى الخبر ومعناه أقيموا، أقيموا يعني أصبحت المسألة أمر. يقول: وهذا مردود لخلو الفعل من نون إعرابه، أليس كذلك؟ لو كان الأمر كذلك لقال لكانت الآية يقيمون. وأجيب عن هذا بأنه بني لوقوعه موقع المبني، ولو قيل حذفت نونه تخفيفا كما في الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فين الشاهد؟ لا تدخلوا، لأن لا هذه ليست جازمة، ليست جازمة، لا تدخلوا. وهنا الكلام كثير في هذا، لماذا حذفت النون؟ هذا كله كلام حلبي، أن النون حذفت هنا تخفيفا. ولو قيل بأن النون حذفت تخفيفا في الآية لكان هذا كلاما وجيها. يقول: ولو قيل حذفت النون تخفيفا كما في الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، إلى آخره. هو الوجه الثاني، الوجه الثاني أقرب، الوجه الثاني أقرب، إنه مجزوم لأنه واقع في جملة جواب الطلب، ولكن يعكر عليه أن النحاة يشترطون في هذا الجواب أن يكون في هذا الفعل أن يكون جوابا وجزاء، فتبقى المسألة تحتاج إلى تأمل. والله المستعان. إيش في شيء جديد؟ سبعة أقوال، بس هذه أقواها. يقول الخامس: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون يقيم جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله قل، وذلك أن تجعل قوله قل في هذه الآية بمعنى بلغ وأدي الشريعة يقيم، بلغ وأدي الشريعة، يعني إيش جواب وجزاء التبليغ؟ إقامة الدين، يعني يا محمد إن بلغت وأديت فإن المؤمنين سوف يمتثلون. وهذا طيب، هذا أيضا من الأجوبة الطيبة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. كيف شغالتنا؟ نافع، أيوة، لا شغلتنا أموالنا، الفاعل أموالنا، هنا هنا دل على مفعولين، جيد، وتاء هذه تأتي الساكنة، عرفت؟ شغلت، فالعبرة هنا نحن لما عندما نقول ما قبل نا أقصد الفعل، عرفت؟ يعني نا الفاعلين الفعل قبلها مبني على السكون، وناء المفعولين الفعل قبله مبني على الفتح كما هو. شغلتنا التاء هذه الساكنة، تأتني في الساكنة، لكن الفعل مبني على إيش؟ شغل، على الفتح، شغل، شغلت، جيد؟ هذا المقصود. فهنا لا، ليس فعل خطأ، من يقول الفاعل؟ في شيء؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ابن هشام عرب هذا العرب؟ لا، أرين، أرين العرب، لا مشكلة، فين الأول فاعل يقصد أهلون، أهلون، هو الآن يتكلم عن إيش؟ الملحق بالجمع بكر السالم، يقول منها أهلون، شغلتنا أموالنا وأهلون، أهلون هنا فاعل، الكلام على أهلون، ابن هشام بلغ به الجهل لهذا الحد. الله المستعان. لا وصل، الحمد لله رب العالمين.